بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات: التراويح في اللغة جمع ترويحة، وأصلها من روح، والحاء أصل دال على السعة والفسحة والاضطراد. يقال أراح الإنسان إذا تنفس، وأراح إذا رجعت إليه نفسه بعد التعب والإعياء. وسميت بالتراويح لأن المصلين كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. أما التراويح في الاصطلاح فهي الصلاة التي تصلى جماعة في ليالي شهر رمضان بعد صلاة العشاء، في عددها خلاف بين أهل العلم. وأما كيفيتها فركعتان ثم ركعتان وهكذا، ثم يشفع بركعتين وبوتر، ولها صفات أخرى غير ما ذكر. وأما صلاة التهجد والقيام، من معاني تهجد في اللغة قام بالليل وسهر الليل. قال الحجاج بن عمرو رضي الله عنه: يحسب أحدكم أنه إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أنه قد تهجد؟ إن التهجد أن يصلي الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة، وتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إن صلى قبل نوم فتسمى قيام الليل. التهجد في الاصطلاح صلاة الليل، وخص بعضهم تلك الصلاة أن تكون بعد استيقاظ من نوم، ولم يفرق آخرون بين القيام والتهجد فجعلوهما شيئا واحدا. قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله: الصلاة في الليل تسمى تهجدا وتسمى قيام الليل، كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال سبحانه في سورة الذاريات عن عباده المتقين: آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وأما التراويح فهي تطلق عند العلماء على قيام الليل في رمضان أول الليل مع مراعاة التخفيف وعدم الإطالة، ويجوز أن تسمى تهجدا وأن تسمى قيام الليل، ولا مشاحة في ذلك، ولله الحمد. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.